بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. أشكرك سبحانك وبحمدك، وأخلع وأترك من يكفرك. لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون من إذاعة القرآن الكريم في نابلس، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية الشذية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم في برنامج جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، أسميته أعلام الديار المقدسية. أعلام الديار المقدسية هو برنامج بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول أن نستطلع فيه شيئا من أخبار علماء فلسطين، وشيئا من آثار علماء بيت المقدس، هؤلاء العلماء الذين كان لهم دور بفضل الله سبحانه وتعالى في تجديد معالم هذا الدين على هذه الأرض المباركة، التي عرفت بأنها أرض انبثق عنها كثير من أهل العلم، وكانت دارة خير وعلم وفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء العلماء الذين سأتحدث عنهم وأسرد لكم شيئا من أخبارهم لم يكونوا علماء مغمورين قطعا أيها الإخوة، إنما كانوا علماء أعلام، وكانوا أهل حكمة وأهل فضل وأهل علم وعمل، فكتب أهل العلم تاريخهم في سيرهم، وجعلوهم بفضل الله سبحانه وتعالى كواكب ونجوم من علماء الديار المقدسية. سأحكي لكم بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا عن هؤلاء العلماء، وأسرد لكم بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا من أخبارهم وآثارهم، نستخلص من ذلك العبر، ونستخلص من ذلك القصص والدرر التي نستخرجها من مكنونات سيرهم وأخبارهم. إن تطرقنا لسيرة أهل العلم في فلسطين ما كان ليحصل ذلك لأجل أن نستمتع فقط بسيرهم، كلا أيها الأحبة في الله، بل إن حديثنا عن هذه السير العطرة إنما نحاول من خلالها أن نعرف من هم علماء فلسطين، ونحاول كذلك أن نعرف أن هؤلاء العلماء كانوا علماء ربانيين، حكماء، فقهاء، فضلاء، وكان لهم بفضل الله سبحانه وتعالى قدم صدق في الأولين وفي الآخرين. من هؤلاء العلماء الذين سنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عنهم سيرة عالم جليل. هذا العالم أيها الأحبة، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، هو عالم فقيه، وهو عالم زاهد، وهو عالم عابد، وهو عالم معماري، كان مهندسا معماريا رحمه الله تعالى. قلما يجتمع عند الشخص فقه في الشريعة وعلم بأحكام الدين، ونجده كذلك عالما بارعا في أمر من أمور الدنيا التي تتعلق بدراسة وفهم، كما هو علم الهندسة المعمارية. الإمام العلامة الفهامة رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني أبو المقدام، شيخ أهل الشام في عصره، وهو من العلماء الوعاظ الفصحاء الذين ولدوا في القرن الأول الهجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العالم أيها الأحبة في الله عرف بملازمته لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه طوال خلافته، وهذا العالم رحمة الله عليه كان من التابعين، بل أخذ عن عدد من الصحابة شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد روى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وأبي أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعلم على يده خلق كثير من أهل العلم ومن أهل طلب العلم ومن أهل الفضل والمعرفة، ولأجل ذلك فلقد روى له أئمة الكتب الستة ما عدا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، روى له الإمام مسلم، وأخرج له الإمام الترمذي والنسائي، وأخرج له الإمام ابن ماجه، وأخرج له عدد من أهل العلم في كتبهم الأحاديث التي رواها. فكان هذا العالم رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، وقد وضعه أصحاب السير في الطبقة الثانية من التابعين. فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثقة ثبتا عالما حافظا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل ذلك يقول مكحول رحمه الله: كان رجاء سيد أهل الشام في أنفسهم، وقال مسلمة الأمير: برجاء وبأمثاله ننصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن رجاء كان من أهل الصلاح، والله عز وجل لا ينصر إلا أهل الصدق والصلاح. وقال ابن عون رحمه الله: لم أرى مثل رجاء بالشام. وسئل هشام بن عبد الملك: من هو سيد أهل فلسطين؟ فقالوا: رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه. ولذلك أثنى عليه جماعة من العلماء كالإمام النسائي فقال عنه أنه ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة عالما فاضلا رحمة الله تعالى عليه. بل قال رجاء بن أبي سلمة عن رجاء بن حيوة: ما من رجل من أهل الشام أحب إلي أن أقتدي به من رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن هذا العالم كان عالما فقيها وكان عابدا. يقول عبيد بن أبي السائب رحمه الله تعالى: حدثني أبي أبو السائب: ما رأيت أحدا أحسن اعتدالا في الصلاة من رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. هذا العالم الجليل الإمام تميز بعدة أمور أيها الإخوة في الله وأيتها الأخوات الفاضلات. سأبدأ لكم من عمارة هذا العالم لبيت المقدس. لقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي حينما أراد عمارة بيت المقدس وجه إلى رجاء بن حيوة بالأموال وبالعمال، ووكل بالعمل رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى ويزيد بن سلام مولاه، وجمع عددا من أهل الصناعة من أطراف البلاد، ثم أرسلهم إلى بيت المقدس وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة. وأمر رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أن يفرغ الأموال إفراغا في بناء قبة الصخرة وأن لا يتوقفوا فيها. فذهبوا وبالفعل بنوا القبة، فجاءت من أحسن البناء. ولك أن تتخيل يا أخي كيف يكون عالم فطحا في العلم والشريعة وفي الدين، وممن روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا لكم من قبل، كيف يكون كذلك عالما ميدانيا معماريا يبني ويستطيع أن يؤسس للعمارة والبناء. ذهب وبنى القبة فجاءت من أحسن أنواع البناء، وفرشها بالرخام الملون، وقام بعمل أشياء عظيمة لها فخدمها، وأتى لها بعدد من الستور، وأقام لها عدد من السدنة والذين يقومون بأمرها، وخداما يقومون بأنواع الطيب والمسك والعنبر والزعفران، وكانوا يبخرون القبة والمسجد من الليل. تخيلوا، من بعد صلاة العشاء يبخرون القبة والمسجد من الليل. وجعل فيها قناديل من ذهب وفضة وسلاسل من الذهب والفضة، وجعل فيها تلك البخور التي تشم من مسافة بعيدة. بل أزيدكم أن الرجل حينما يذهب إلى بيت المقدس وكان يرجع من بيت المقدس إلى بلاده، تخيلوا، توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياما، ويعرف بأنه قد أقبل من بيت المقدس وأنه دخل الصخرة وكان فيها. وبالفعل أيها الإخوة، لم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحلى ولا أبهى ولا أحسن ولا أجمل من قبة الصخرة ببيت المقدس. هذا دور عظيم قام به الإمام رجاء بن حيوة في قضية بناء بيت المقدس. ولأجل ذلك نحن نحاول أن نتعرف على علماء فلسطين الذين كان لهم كذلك دور في الواقع، دور في الحياة، غير الجانب العلمي المعرفي الشرعي الذي هو لا شك أنه هو الذي شرفهم وهو الذي رفع من قدرهم. لكن العلم على شرفه لا يكون شريفا إلا إذا دحرجه صاحبه على أرض الواقع وعلى ميدان الحياة، لكي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى عالما عاملا ربانيا. هذا الإمام رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كان يتقبل نصيحة الناصحين. يقول رجاء: كنت يوما واقفا مع سليمان بن عبد الملك. طبعا رجاء بن حيوة كان يجالس الخلفاء وينصحهم، لا يجالسهم لأجل أنه يريد منهم شيئا من المال أو شيئا من لؤاعة الدنيا، كلا والله أيها الإخوة في الله، إنما كان زاهدا بأموالهم، زاهدا بدنياهم، لكنه كان يجالسهم لأنه يرى فيهم شيئا من القابلية لنصائحه، فكان رحمة الله عليه يقعد معهم لكي يؤثر فيهم، ومع ذلك كان يقبل نصيحة الناصحين له. فيقول رجاء: إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك في جموع من الناس، إذ رأيت رجلا يتجه نحونا وسط الزحام، وكان حسن الصورة جليل الهيئة، فما زال يشق الصفوف، وأنا ما أشك أنه يروم الخليفة حتى حاذاني. يعني كان رجاء يظن أنه سيأتي إلى الخليفة حتى حاذاني. ثم وقف إلى جانبي وحياني وقال: يا رجاء، يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى الخليفة، وإن في القرب منه الخير الكثير والشر الكثير، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، واعلم يا رجاء أنه من كانت له منزلة من السلطان فرفع إليه حاجة امرئ ضعيف لا يستطيع رفعها، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وقد ثبت قدميه للحساب. الله، ما أجمل أن يكون ذلك الشخص من بطانة الخير والصلاح التي ترشد ذلك الحاكم إلى الخير والصلاح. ثم قال ذلك الناصح لرجاء: واذكر يا رجاء أنه من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، واعلم يا رجاء أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال الفرح على قلب امرئ مسلم، واعلم يا رجاء، واعلم يا رجاء. وكان يقول له وينصحه، حتى أن الخليفة نادى رجاء فقال: أين رجاء ابن حيوة؟ يقول رجاء: فانعطفت نحوه، يعني ذهبت إلى الخليفة وقلت: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فسأل سليمان بن عبد الملك رجاء بن حيوة عن شيء، يقول رجاء: فما كدت أفرغ من جوابه حتى التفت إلى صاحبي فلم أجده، فنفضت المكان عنه نفضا، وحاولت أن أفتش عنه في كل زاوية ومكان فلم أقع له على أثر بين الناس. يبدو أن ذلك الرجل رجل صالح من أولياء الله، أتى إلى هذا العالم التابعي العامل رجاء بن حيوة لكي يبين له ويرشده إلى الأفعال الخيرة التي يمكن أن يقوم بها بإذن الله سبحانه وتعالى لنصح ذلك الحاكم. نقف الآن وإياكم أيها الإخوة الكرام، ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، تابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم الحديث عن الإمام رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أيها الإخوة في الله، رجاء بن حيوة كان من العلماء الذين كانوا من أهل الفتية، ولذلك مكحول الشامي كانت إذا أتته مسألة تستعسر عليه وكان يستصعب حلها يقول: سلوا شيخنا، يريد رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وكان رجاء بن حيوة ينكر البدع والخرافات والخزعبلات، فقد أورد أحد العلماء في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن رجاء بن حيوة رحمه الله كان في جنازة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الملك بعسقلان، فسمع رجلا يرفع صوته فيقول: استغفروا له غفر الله لكم، وكان يرفع صوته، فقال له رجاء: اسكت يا فلان، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اتبع جنازة أكثر من الصمت. ولذلك لا يسوغ لأحد أن يرفع صوته حينما يتبع الجنازة وأن يكثر الضجيج والصياح والصخب والكلام العالي، بل إنه يحاول قدر الإمكان ألا يتكلم وأن يظهر عليه استشعار هذا الموت. كان رجاء بن حيوة من العلماء الذين كان عندهم من الحلم والأناة، وكان يشفع لبعض الناس عند الخلفاء. فقد أورد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين ما يدل على حلم رجاء بن حيوة، حيث أتي عبد الملك بن مروان بأسارى فيهم عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث كان من القراء الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان، فحينما قبض عليه عبد الملك بن مروان قال عبد الملك لرجاء: ما ترى أن أفعل به؟ فقال رجاء: يا عبد الملك، إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعطي الله ما يحب من العفو، فعفى عنهم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رجاء بن حيوة من أهل العلم الذين كانت لهم كلمات رائدة، كان يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه الحلم، وما أحسن الحلم يزينه الرفق. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح المذموم. وكان رجاء يقول رحمه الله تعالى: الحلم أرفع من العقل، لأن الله سبحانه وتعالى تسمى به. وكان يقول رجاء: من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه. هذه كلمة جميلة، وصية من رجاء لأهل الأخوة والأصدقاء، يقول: من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرض من صديقه إلا بإخلاصه له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. أيها الإخوة في الله، رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كان ممن ينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولو لم يكن له والله موقف غير موقفه الذي أشار به على سليمان بن عبد الملك بولاية عمر بن عبد العزيز لكفاه. يا إخوة، تخيلوا عمر بن عبد العزيز الذي يقول عنه العلماء الخليفة الراشد الخامس، عمر بن عبد العزيز الذي سطر التاريخ سيرة عدله وتقواه وحرصه على المسلمين وعلى زهده، كان من أعظم أسباب المجيء به هو رجاء بن حيوة، هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يوصي بالخلافة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يروى عن رجاء بن حيوة أنه قال: لما ثقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر في الدار، عمر بن عبد العزيز رآني عمر في الدار، أخرج وأدخل وأتردد، فدعاني فقال لي: يا رجاء، أذكرك الله والإسلام، إياك أن تشير بي على أمير المؤمنين. يعني بالعامية: يا ويلك يا رجاء، إذا أشرت بأن يكون خليفة سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز. انظر يا عبد الله زهد عمر بن عبد العزيز بالكرسي وبالمنصب رضي الله عنه وأرضاه، فوالله ما أقوى على هذا الأمر. هذا كلام عمر بن عبد العزيز يقول: والله ما أقوى على هذا الأمر، ونحن نشهد له والله بأنه قوي على هذا الأمر، وأنه كان من خيرة الخلفاء الذين حكموا أمة الإسلام. يقول رجاء: فدخلت على سليمان فقال لي سليمان، وكان سليمان في مرض موته: يا رجاء، من ترى لهذا الأمر، وإلى من ترى أن أعهد أن يكون ذلك الشخص الذي يأتي بعدي هو الخليفة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، انظر يا عبد الله نصح العالم للحاكم، اتق الله، فإنك قادم على الله، وسائلك عن هذا الأمر وما صنعت فيه. قال سليمان بن عبد الملك: فمن ترى؟ فقال رجاء: عمر بن عبد العزيز. قال: كيف أصنع بعهد أمير المؤمنين عبد الملك إلى الوليد؟ فقال: إنني أدعوك يا أمير المؤمنين أن توصي لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أولادك بعضهم في الغزو، إن بعض أولاد سليمان بن عبد الملك كانوا في الغزو، وبعض أولادك صغار أولادك كانوا صغار. وإني لا أرى يا أمير المؤمنين عن ذلك الشخص الذي في الغزو في القسطنطينية أحي هو أو ميت، لأن سليمان بن عبد الملك أيها الإخوة قد أرسل جيشا كبيرا إلى القسطنطينية بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، وكان معه ابنه داود. فقال سليمان: فمن ترى إذن يا رجاء؟ فقال رجاء، وكان حكيما، الرأي رأي أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال سليمان: كيف ترى عمر بن عبد العزيز الآن؟ فرح رجاء. قلت: والله يا أمير المؤمنين ما علمته إلا فاضلا كاملا عاقلا. قال: صدقت صدقت يا رجاء، إنه والله لكذلك، ولكنني إن وليته وأغفلت أولاد عبد الملك لتكونن فتنة. يعني إن تركت ابني داود الذي في تلك الغزو أو ابن الآخر لتكون فتنة، ولا يتركونه يلي عليهم أبدا. يعني لن يكون هؤلاء الأولاد لسليمان بن عبد الملك يتركون عمر بن عبد العزيز لأن يلي الحكم. فقال رجاء، وكان حكيما، أشرك معه واحدا منه واجعله بعده. وهذا في الحقيقة لفتة ذكية من رجاء بن حيوة، لأن المستشار إذا اكتفى برفض رأي معين دون أن يذكر البديل ودون كذلك أن يزيل المعوقات من طريق الرأي البديل، فإن رأيه في الحقيقة لا يؤخذ به. فقال سليمان: والله لقد أصبت، فإن ذلك مما يسكنهم ويجعلهم يرضونه. ثم أخذ الكتاب وكتب بيده: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدي وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع بكم الطامعون. ثم ختم الكتاب وناولني إياه، هذا كلام رجاء بن حيوة، ختم الكتاب سليمان بن عبد الملك وناولني إياه، ثم أرسل إلى كعب بن حازم صاحب الشرطة وقال: ادعوا آل بيتي فليجتمعوا لأخذ البيعة. فاجتمعوا، فقال لهم سليمان: إني قد عهدت عهدي في هذه الصحيفة ودفعتها إلى رجاء وأمرته أمري وهو في الصحيفة، اشهدوا واختموا الصحيفة. فختموا عليها وخرجوا، فلم يلبث سليمان أن مات. وبعد موته أخذ رجاء بن حيوة البيعة مرة أخرى من رؤوس بني أمية قبل أن يعلن لهم اسم مرشح الخلافة الذي أوصى به سليمان، وقد أراد من ذلك في الحقيقة أن يحزم أمره ويستوثق أن أحدا لن يتراجع في بيعته. فقال: هذا كتاب سليمان بن عبد الملك، إنه قد عهد لعمر بن عبد العزيز. فصاح الناس، فقال رجاء بن حيوة: ومن وعده الوليد بن عبد الملك. فسكت الناس وسكنوا، وبالفعل كان خليفة سليمان بن عبد الملك هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا شيء من سيرة هذا الإمام العلامة رجاء بن حيوة، رحم الله الإمام العظيم رجاء بن حيوة، الناصح الأمين لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، وزير الصدق وبطانة الصلاح والخير، وأكثر الله من أمثاله من وزراء الصدق ومستشار الخير وبطانة الصلاح والهدى، ممن نأمل فيهم أن يناصح لله ولرسوله، فلعل الله أن يخرج على أيديهم من يعين للأمة مجدها وعزها، فيكون له الأجر العظيم والحظ الأوفر عند الله، بل ويرفع الله سبحانه وتعالى ذكره في الدنيا والآخرة. توفي رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه في السنة 12 من الهجرة، يعني توفي في سنة 112 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء أئمتنا العظام الذين سنظل نذكرهم ونستهدي بهم، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.